ومن أهم أسباب صلاح الأولاد ذكر الله عز وجل ودعاؤه عند أن يأتي الرجل أهله. ففي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لو قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. احرص على هذا الذكر، واحرص على هذا الدعاء وأنت في هذه الحال، وأنت في هذه الحال تفكر في أولادك، وأنت في هذه الحال تحرص على صلاح أولادك وعلى سلامتهم من الشيطان. يقول الله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال عطاء: وقدموا لأنفسكم التسمية، يعني بسم الله، التسمية عند الجماع. ويقول مجاهد رحمه الله: وقدموا لأنفسكم، إذا أتى الرجل أهله فليدعو، يعني بالدعاء الذي جاء في حديث ابن عباس: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا.